سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله لنا خيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا قريبا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، أنت الله الحي القيوم، أنت الله الحي القيوم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانك وتعاليت، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أكبرك، ما أجلك سبحانك وتعاليت. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا رحيم، يا رجاء الراجين، ويا أمل المؤملين، ويا أنيس المستوحشين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، يا مقصد القاصدين، ويا مجير المستجيرين، يا غوث المستغيثين، ويا خير الحافظين. يا ربنا يا رب العالمين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عضد من لا عضد له، يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان. نسألك يا رب الأكوان، يا ربنا يا رحمن، نسألك بالقرآن أن تبطل به كل سحر، أن تبطل به كل سحر، أن تبطل به كل سحر، أن تبطل به أثر حسد وعين، أن تبطل به أثر حسد وعين. يا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، ويا رب الأرض والسماوات، يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد، افعل ما نريد، افعل ما نريد، افعل ما نريد. عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة، افعل ما نريد، افعل ما نريد. عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة، يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يريد. كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل عفوا وعافيه وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة وفتحا ونصرا وفتحا ونصرا يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره بأمره بأمره بأمره بأمره والله غالب على أمره يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا فعالا لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسخرنا له الريح يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد إن الله بالغ أمره يا فعالا لما يريد افعل ما نريد بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون كن فيكون كن فيكون قوله الحق قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أن نقول له كن فيكون إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد إن ربك فعال، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال فعال لما يريد، فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل ما نريد، افعل ما نريد، يا فعال لما يريد، افعل ما نريد، صحة وسلامة وسكينة وطمأنينة وعفوا وعافية، وعفوا وعافية، وفتحا ونصرا، وفتحا ونصرا، وفتحا ونصرا، وفتحا ونصرا، وفتحا ونصرا، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال، فعال لما يريد، فعال لما يريد، افعل ما نريد، في قلوبنا، في صدورنا، وفي بطوننا، وفي أرحامهن، افعل ما نريد، في ظهورنا وفي عقولنا وأفكارنا وفي مراكز الإحساس وفي السمع وفي البصر، افعل ما نريد، في أيدينا وأرجلنا، افعل ما نريد، في الدم والعظم والمفصل، افعل ما نريد، افعل ما نريد، في أولادنا، افعل ما نريد، في أولادنا، في آبائنا، وفي أمهاتنا، حفظا يا ربنا، حفظا وعناية، واكلأهم يا ربنا، واحرسهم بعينك التي لا تنام، افعل ما نريد يا ربنا في بيوتنا، افعل ما نريد في بيوتنا، وفي مراكبنا، وفي ملابسنا، يا ربنا افعل ما نريد، لهذه الدار الآمرة وللقائمين عليها توفيقا وسدادا ورفعة ومكانة، يا ربنا يا سميع، إن ربك فعال، إن ربك فعال، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، إن ربك فعال، فعال لما يريد. إن ربك فعال فعال لما يريد فعال لما يريد. افعل يا ربنا ما نريد حفظا ورعاية. افعل ما نريد توفيقا ووفاقا وألفة ومحبة يا ربنا وقربا وقربا بين زوجين وقربا بين أفراد العائلة وبين الإخوة فيك. افعل ما نريد افعل ما نريد افعل ما نريد افعل ما نريد يا فعالا لما يريد. افعل ما نريد بأعدائنا بأعدائنا عذابا أليما وسخطا شديدا. افعل ما نريد بأعدائك وأعدائنا ثم آذانهم أعمي أبصارهم اقسم ظهورهم وشل أركانهم وشل أركانهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم. وعليك بساحر عظيم وعليك بساحر عليم. افعل ما نريده فيه اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق انسهم وجنهم يا فعالا لما يريد. افعل ما نريده في الحاسد والحاسدة. إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد. افعل ما نريد بأعدائك وأعدائنا افعل ما نريده يا ربنا فيهم. شتت شملهم وفرق جمعهم يا ربنا وشل أركانهم وشل أركانهم. إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال إن ربك فعال لما يريد يا فعالا لما يريد. افعل ما نريد لأسحارنا فأبطلها يا ربنا كلها كلها كلها وأبطل أثر حسد وين يا فعالا لما يريد. افعل ما نريد افعل ما نريد افعل ما نريد. في قريب ساحر في قريب حاسد في قريب ظالم في جار حاسد في جار حاقد في جار ساحر. افعل ما نريده في ظالم حاقد في ظالم حاقد. إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد. افعل ما نريده في المعطل والمفرق افعل ما نريده في من يشوش في من يشوش الفكر ويعمي البصر ويعمي البصر ويصم الأذنين. إن ربك فعال إن ربك فعال لما يريد. افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريده في بيوتنا سكينة وطمأنينة وأمنا وأمنا وسلامة وحفظا منك يا ربنا افعل يا ربنا ما نريده حصنا يا ربنا حصنا يا ربنا حصنا بحسنك الحصين حصنا يا ربنا حصن قلوبنا حصن قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا حصن يا ربنا أرحامهن حصن يا ربنا أقفيتنا وظهورنا حصن يا ربنا رؤوسنا حصن يا ربنا عقولنا حصن يا ربنا الشعر والجلد حصن يا ربنا العينين حصن يا ربنا السمع والبصر حصن يا ربنا النطق حصن يا ربنا الذكاء والعبقرية حصن يا ربنا الذكاء والعبقرية والذاكرة والذاكرة والذاكرة حصن يا ربنا اليدين والرجلين حصن يا ربنا الدم والعظم والمفصل حصن يا ربنا جسادنا حصن يا ربنا أخلاقنا حصن يا ربنا ديننا القويم حصن يا ربنا صلواتنا حصن يا ربنا صلواتنا حصننا بحسنك الحصين افعل يا ربنا ما نريده حصننا يا ربنا بحسنك الحفيظ واحفظنا يا ربنا بحفظك فأنت الحفيظ يا ربنا يا ربنا افعل ما نريده يا ربنا افعل ما نريده يا ربنا افعل ما نريده يا ربنا افعل ما نريده يا ربنا وابطل أسحارا مأكولة ومشروبة أكلناها وشربناها وابطل أسحارا دفنت لنا دفنت لنا دفنت لنا دفنت في أسمائنا وأسماء أمهاتنا دفنت لنا دفنت لنا دفنت لنا فيها فيها الأمواس وفيها المرابط والعقول وفيها الإبر والخرز وفيها الورق والشعر فيها من آثارنا فيها من آثارنا من شعر من ظفر من دم يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة عظيمة افعل يا ربنا ما نريده في سحر عظيم اللهم أبطله يا ربنا افعل يا ربنا ما نريده في سحر قديم وحسد قديم وأثر عين قديمة افعل يا ربنا ما نريده فيها وأبطلها يا ربنا أبطل آثارها وأخرج يا ربنا من سكن عليها افعل يا ربنا ما نريده افعل يا ربنا ما نريده افعل يا ربنا ما نريده افعل يا ربنا ما نريده افعل يا ربنا ما نريده افعل يا ربنا ما نريده أبطل يا ربنا أسحارا هناك ملقاة في البحار ملقاة في البحار وفي الأنهار والشعاب وفي الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وتحت الأحجار وبينها وفي الأودية والشعاب وفي الآبار وفي المقابر وفي المقابر وفي القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم يا فعالا لما يريد احل يا ربنا كل عقدة يا فعالا لما يريد احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة أطل يا ربنا كل سحر احل يا ربنا عقدة سحرية افعل يا ربنا ما نريده في العقد افعل يا ربنا ما نريده في العقد يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريده في العقد احلها يا ربنا وفك المرابط كلها احلها يا ربنا وفك المرابط كلها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفك المرابط كلها وفك المرابط كلها وفك المرابط كلها احللها يا ربنا احللها يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اخيها يا ربنا اخيها يا ربنا اخيها يا ربنا اخيها يا ربنا اقتل من عليها يحرسها اقتل من عليها يحميها اقتل من عليها يحصنها اقتل من عليها يحصنها اقتل من عليها يحميها اقتل من عليها يحرسها اقتل من عليها يخدمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا افعل ما نريده يا ربنا في العقد احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا برحمتك بنا احللها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا يا فعال لما يريد افعل يا ربنا ما نريده بخر يا ربنا الاسحار يا مبخر البحار يا مبخر البحار بخر يا ربنا عنا اثر الاسحار بخر عنا يا ربنا بخر يا ربنا عنا آثار الحسد والعين والأسحار يا ربنا يا ربنا يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد افعل يا ربنا ما نريد عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا افعل يا ربنا ما نريد حفظا حفظا منك حفظا منك حفظا منك وحصانة حفظا منك وحصانة افعل يا ربنا ما نريد نريده، نزل ملائكة الرحمة علينا، نزل ملائكة النصرة علينا، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، نزل ملائكة الرحمة علينا، نزل ملائكة الرحمة علينا، نزل ملائكة النصرة علينا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، افعل ما نريده، يا فعال لما يريد، افعل ما نريده، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل يا ربنا ما نريد، ألقي يا ربنا عنا الأسحار، ألقي يا ربنا عنا الأسحار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحيم، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، افعل يا ربنا ما نريد، سكينة وطمأنينة، سكينة وطمأنينة، بدل الخوف والرعب، بدل الخوف والرعب، بدل الهم والحزن، بدل الهم والحزن، بدل الهم والحزن، افعل يا ربنا ما نريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل يا ربنا ما نريده بالذرية، بالوالدين والذرية، بالوالدين والذرية، وبمن يعز علينا، يا ربنا يا ربنا، احفظهم يا ربنا، وكلاهم يا ربنا، وارعاهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، واشف مرضاهم يا مولانا، وعاف مبتلاهم يا ربنا، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل ما نريده يا ربنا، تجاه حسد فينا وعين، تجاه حسد فينا وعين، تجاه حسد فينا وعين، ابطل اثرها يا ربنا، واخرج خادمها يا ربنا، واخرج الموكل بها يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا اثر حسد وعين، يا ربنا يا ربنا، يا فعال لما يريد، افعل ما نريد يا ربنا، تجاه الحسد والعين، تجاه الحسد والعين، تجاه الحسد والعين، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، افعل يا ربنا ما نريده، تجاه اسحار في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرج معادن الاسحار، اخرج معادن الاسحار، اخرج اوراق الاسحار، وابر الاسحار، واموات الاسحار، يا ربنا يا ربنا، وفتات الاسحار، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسحار من الباطن، اخرج يا ربنا الاسحار من الباطن، على سبحة، على ورقة، على خرز، يا ربنا يا ربنا، وعلى شعر، وعلى الحبال، وعلى الحبال، وعلى الحبال، وعلى السبح، يا ربنا يا ربنا، وعلى المعادن، وعلى السكاكين، وعلى السكاكين، افعل يا ربنا ما نريده، افعل يا ربنا ما نريده، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، افعل ما نريده يا ربنا، عفوا وعافية، وصحة وسلامة، وصحة وسلامة، افعل يا ربنا ما نريده في العقد، واحللها يا ربنا، ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احنا الناقدة

العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احل يا ربنا كل عقدة في الجسد في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا كل عقدة في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا عقدة سحرية وحسدية من اثر العين يا ربنا في القلب والصدر في القلب والصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البنكرياس يا ربنا يا ربنا وتشد الجسد وتشد الظهر والبطن وتشد رحمها وفي رحمها في عنق الرحم احل يا ربنا عقدة في عنق رحمها عظيمة وقوية ومخدومة بالعاشق يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا عقدة عظيمة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة على جرثومة على جرثومة على جرثومة على جرثومة يا ربنا عقدة عظيمة في الدم في الدم في الدم تتنقل في الدم يا ربنا في العظم والمفصل يا ربنا يا ربنا كل عقدة في الرأس في الرأس أثرت على العقل والفكر أثرت على العقل والفكر والذاكرة والذاكرة والذاكرة وفي الإذن اليمنى وفي الإذن اليسرى عليها جان ساحر عليها جان ساحر أحلى يا ربنا بقوتك أحلى يا ربنا بقوتك قوية وعظيمة وشديدة ومن حولنا ومن حولنا دائرية دائرية من حولنا دائرية دائرية دائرية يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة محمية محروسة محروزة يا ربنا محصلة يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا لا تبقي ولا تذر اجتثت اجتثت اجتثت ما لا من قرار احل يا ربنا كل عقدة احل يا ربنا كل عقدة قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الجسد خارج الجسد في الجسد خارج الجسد خارج الجسد يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدة عند الساحر عند الساحر والساحرة عند الساحر والساحرة عند الساحر والساحرة عند الساحر والساحرة يا ربنا كل عقدة يا ربنا يا ربنا في المعدن في معدن في دبلة في خاتم يا ربنا في أسورتها يا ربنا كل عقدة في ذهبها واكسسواراتها يا ربنا عقدة يا ربنا نلبسها نلبسها بالليل والنهار يا عقدة سحرية ونثري حسد وعي نلبسها في الملابس نلبسها في الملابس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ونأكلها من أثر سحر ومن أكلها ونأكلها من أثر سحر ونشربها من أثر سحر يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا أثرا عظيما يفوح ويفور ويغلي في أجسادنا وفي بيوتنا وفي مراكبنا ويستر علينا بزمان ويستر علينا بمكان بمكان يا رب الأكوان يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بقوتك إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر

فأتبعه شهاب ثاقب. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يا بشرى هذا غلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقي نفسي وإياكم من وراءنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا فيك يا ربنا وأحببنا وأشياءنا وأغراضنا وما نملكه. بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس وعين حاسد الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم بسم الله يبريكم من كل داء يشفيكم ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر كل عين. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا أجمعين من أنفس الجن وعير الإنس. عافنا من أنفس الجن عافنا من أنفس الخبيثة من أنفس الخبيثة التي تتبعنا بسبب سحر وحسد. عافنا يا ربنا من أنفس الخبيثة من أنفس الخبيثة تفزعنا في المنام تفزعنا في المنام وتلحقنا في اليقظة وتلحقنا في اليقظة وتلحقنا كالخيال في اليقظة وتلحقنا كالخيال في اليقظة. يا ربنا يا ربنا أعذنا يا ربنا من أنفس الجن من أنفس الجن الظالمة الكائدة الحاسدة الحاسدة العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة. يا ربنا أعذنا منهم أعذنا منهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعذنا يا ربنا من أنفس الجن وأعين الإنس وأعين الإنس الحاسدة الحاقدة الكائدة المنتقمة المعجبة المشتهية المتمنية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعذنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويكلاكم ويحميكم ويحصنكم من على رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم وسماءكم وأرضكم وبيوتكم. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وإلة وقلق ووهم وألم وضيم وسرطان وسرطان وورم وضيقة في الصدر ودوخة وصداع وألم وشلل وسرطان وورم. اللهم شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين. اللهم أبق هذه الدار وامثالها ما بقي الليل والنهار الشامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات واجعلني ومعي منهم ومدها بجندك من سمائك وأرضك واجعلني ومعي من جندك في أرضك لها كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا وهيئ لنا يا ربنا هيئ يا ربنا لهذه الدار وامثالها هيئ لها يا ربنا من يخدمها وينفعها ويرفع من شأنها ومقامها ويشيد بنيانها يا ربنا ويدافع عنها وعن القائمين عليها واجعل ذلك يا ربنا في ميزان حسناته ودفع للسوء عنه وعن أهله يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واجعلنا ممن تبعه واقتفى اثره الى ان نموت.